وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم Yeah.

لنا ذنوبنا إن فسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى رواسي وأنهارا يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان إنما أنت مُنذِرٌ ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله يبسط الرزق لمن أو تحل قريباً

الناس من الظلمات ومن في الأرض جميعا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين وعلى الله

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق خالدين فيها

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا سريع الحساب